اتنشن بليز شارع ثلاثة ثلاثة. راح رد حيلة هدى دمع ينزل على المخدة كافة بدوا حب بلوى بس ما قادر امشي خطوة راح رد حيلة هدى دمع ينزل على المخدة كافة بدوا حب بلوى بس ما قادر امشي خطوة واسبها على الله وعدت يوم وعدت اثنين وقلت يعني كده مش فارق هي كده كده ايوه كده كده اجيلها كده كده اجيلي كده كده ده هي كده كده ايوه كده كده اجيلها كده كده اجيلي كده كده يرسيلك على بر نية خير مش نية شر من كتر ما شافوا الناس فرحتنا ما رحمناش من كتر القر سلام سلام مش طالبه كلام روحة جاية اشغل بيا انا شل بهالقضية ابعد احسن باقي المن ادري يا ويا طالي انجن روحة جاية اشغل بيا انا شل بهالقضية ابعد احسن باقي المن ادري يا ويا طالي انجن واحدة واحدة بالراحة عليا ده انا مشغول البال لسه اقولها بصراحة يا بنت ربنا يهدي الحال واحدة واحدة بالراحة عليا ده انا مشغول البال لسه اقولها بصراحة يا بنت ربنا يهدي الحال عدت وليلة فيا وهي كده مش طالبة كلام بدأت فيها وسايس فيها وكل يوم تهديد في نزار بليلة عدت وليلة فيا وهي كده مش طالبة كلام بدأت فيها وسايس حب بلوى بس ما قادر امشي خطوه